وقد بدأنا في آخر دروس الأسبوع الماضي في الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة، هم الذين أشار الله تعالى إليهم بقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وأخذنا الأصناف الخمسة للفقراء: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ووقفنا عند خامسها وهو وفي الرقاب. ونستمع إلى القارئ ثم نواصل الشرح إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم. قال: فصل. وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه. هذا مرتبط بماذا؟ بالخامس وهو في الرقاب. والرقاب كما قلنا هم المكاتبون عند الإمام أحمد بل عند الجمهور. والإمام مالك رحمه الله تعالى خالف في ذلك وأشرنا إليه، وهو أنه يرى أن الرقاب إنما هو إعتاق العبيد، وأنه لا يعجبه كما نقل عن أن يعطى من ذلك المكاتبون أن يعانون في ذلك، هذا أشرنا إليه. والآن بقي: هل تصرف هذه إلى أيضا العبد أو لا تصرف؟ هذا هو الذي ذكر المؤلف. الصحيح أنها تصرف أيضا إلى نعم. قال: لأنه معه في باب المعاملة كالأجنبي. يعني زكاة، يعني السيد هل له أن يعطي زكاته للمكاتب أو لا؟ المؤلف يقول: لا مانع، وهذا هو رأي الجمهور. لماذا؟ لأنه بمثابة الأجنبي عنه، فكما أنه يجوز للمكاتب أن يأخذ الزكاة من أجنبي كذلك يجوز له أن يأخذها من سيده، ولا مانع أيضا أن يردها إليه. وهناك فرق أيها الإخوة، وهذا أيضا بالنسبة للمدين، يعني هل يجوز للدائن أن يسقط عن المدين، يعني عن الغريم شيئا مقابل الزكاة؟ الجواب لا، لكن له أن يدفع إليه الزكاة، وللذي أخذ الزكاة المدين أن يردها إليه جزءا مما عليه، لكن أن يقول أسقط عنك ما عليك من الزكاة فهذا لا يجوز. كما ذكر العلماء هنا يجوز له أن يدفع السيد زكاته إلى مكاتبه الذي كتبه على أنجم ليتحرر، وله أن يردها أي المكاتب إلى السيد عما وجب عليه من أقساط. قال: لأنه معه في باب المعاملة كالأجنبي، ويجوز أن يردها المكاتب إليه لأنه يأخذها وفاء عن دينه. يجوز أن يردها عليه، يعني إذا أخذها منه له أن يردها سدادا عما عليه. وتعلمون المكاتب هو في الأصل قن، ولكن اتفق مع سيده على أن يتحرر، على أن يعمل مثلا يوما عند سيده ويوما في مكان آخر ويسدد له ما عليه أقساط، والله تعالى حض على ذلك: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال: لأنه يأخذها وفاء عن دينه. لا، أنت قراءتك الأولى هي الصحيحة. لأنه يأخذها وفاء عن دينه فأشبه الغريم. يعني السيد، لأن السيد بعد أن يعطيها يدفعها إلى المكاتب يأخذها وفاء عن دينه، أي عن ما له على المكاتب. قال: ولا يزاد المكاتب على ما يوفي كتابته. لا يزاد على ما يوفي كتابته، يعطى. وقد رأيتم الإمام مالك بأنه لا يرى أنه يدفع إليه شيء، لكن الإمام مالك بنى على الأصل بأن الزكاة على الأصل في اعتاق الرقاب أنه يعتق فيها رقبة كاملة، ولذلك ترون في الكفارات التي يكون فيها عتق رقبة فصيام شهرين متتابعين فيطعام 60 مسكين أول ما يبدأ بعتق رقبة، قالوا لا يعتق جزء من رقبة، يعني رقبة حر ونصفها أو أكثر أو أقل، لا، بل تعتق رقبته كاملة. قال: ويجوز أن يدفع إليه قبل حلول النجم لئلا يحل وهو معسر فتنفسخ كتابته. يعني يجوز أن تدفع إليه الزكاة قبل أن تحل عليه النجوم، يعني القسط. القسط لماذا؟ لأنه يخشى أن يحل عليه القسط ولا يسدده، حينئذ يكون عاجزا، وإذا عاجز المكاتب عن ماذا؟ السداد، يرجع عليه الرق وما عنده مال مما لم يصبح لسيده. فهذا من باب الاحتياط أن يدفع له قبل، وهذا خير له حتى لا يترتب على ذلك إيقاف حريته. قال: وهل يجوز الاعتاق من الزكاة؟ فيه روايتان. هل يجوز أن يعتق، أن تعتق رقبة من الزكاة؟ مذهب الإمام مالك عرفتموه، هذا هو رأيه أصلا، يرى وفي الرقاب المراد بذلك الاعتاق، وهي رواية لمن؟ للإمام أحمد. يعني يرى كذلك في إحدى الروايتين عنه أنه يجوز الاعتاق، يعني اعتاق رقبة كاملة من الزكاة، والمراد بالرقبة الكاملة القن. ومن هو القن؟ هو المملوك كلا، يعني لا يوجد فيه جزء حر وإنما كله. وقال الذين أجازوا اعتاق الرقاب من الزكاة، قالوا: لأن الرقاب أول ما تنصرف إلى القن، إذا ذكر ماذا؟ العتق ينصرف إلى القن، أي المملوك ملكا كاملا ليس بعضه حرا. قالوا: ولذلك نجد أن الله تعالى يقول: فتحرير رقبة، وتحرير الرقبة إنما تنصرف على القن، وبناء عليه يحتاج إلى أن يقدر في الآية، فيكون وفي الرقاب وفي اعتاق الرقاب، يعني على القول بأن اعتاق الرقاب يدخلون، تحتاج الآية كما قال العلماء إلى تقدير وفي اعتاق الرقاب، وفي الرقاب عن الآية يقدر اعتاق فيقال وفي اعتاق الرقاب. قال: إحداهما يجوز لأنه من الرقاب ويدخل في الآية، فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها. قال: ولا يجوز أن يشتري ذا رحمه المحرم عليه. لماذا لا يشتري ذا رحمه؟ قد يستهزئ هو أولى. لا، لأن ذا الرحم يعتق بمجرد أن يشتريه. يعني لو قدر أن إنسانا كان أبوه مملوكا فاشتراه، يعتق عليه بمجرد ماذا؟ بمجرد الشراء. ولذلك قال: ذو المحرم، يعني يعتق بماذا؟ بالرحم. ما دام ذو رحم فإنه يعتق، فلا يحتاج إلى ماذا يعتقه من الزكاة، وإنما بمجرد الشراء عتق عليه من ماله، فلا يستغل مال الزكاة، وإنما مال الزكاة يدخل ضمن الذين أشاره الله تعالى إليهم وهم الثمانية. قال: فإن فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة. فإن فعل، إن اشترى ذا رحم فإنه يعتق عليه. لماذا؟ لأنه ذو الرحم، ولا تسقط عنه الزكاة، بل يجب عليه أن يزكي القدر الواجب عليه، لأن ما اشتراه ذو رحم، وذو الرحم يعتق بمجرد الشراء. قال: لأن عتقه حصل بسبب غير الاعتاق من الزكاة، وهو الرحم، أنه أن كونه ذا رحم. نعم. قال: ويجوز أن يفتك منها أسيرا مسلما. يجوز أن يفتك منها أسيرا مسلما، يعني يجوز أن تدفع الزكاة في فكاك الأسير، يعني أسير أسره الأعداء الكفار، يجوز أن يدفع في فكاك أسره مبلغا من الزكاة. ويجوز أن يفتك منها أسيرا مسلما، لأنه فك رقبتي، لأنه فك رقبتي من الأسر. والرواية الثانية: لا يجوز الاعتاق منها، لأن الآية تقتضي الدفع، تقتضي الدفع إلى الرقاب. وفي الرواية الأخرى الاعتاق، هذا يرجع للأولى، مضى كلام كثير للمؤلف، يعني قال: هل يجوز أن تعتق الرقبة من الزكاة؟ الرواية الأولى قال: نعم، وهو كما قلنا مذهب الإمام مالك، بل هو أصل مذهب مالك. الرواية الثانية: لا يجوز الاعتاق منها، وهو أيضا مذهب الإمام الشافعي والحنفية، يعني أبو حنيفة وصاحباه، قال: يجوز أن يعان في اعتاق الرقبة، لا أن تعتق رقبة كاملة. إذن الرواية الأولى: يجوز اعتاق رقبة كاملة، وهو مذهب مالك ورواية لأحمد. الرواية الأخرى للإمام أحمد لا يجوز إعتاق الرقاب من الزكاة، وهو مذهب الإمام الشافعي، وأبو حنيفة وصاحباه فصلا فقالا يجوز أن يعان منها في اعتاق الرقاب، يعني يدفع شيء في اعتاق الرقاب لا أن تحرر الرقبة كاملة. قال والرواية الثانية لا يجوز الاعتاق منها، يعني الضمير يعود للزكاة، لأن الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب لقوله في سبيل الله. لأن الآية تقتضي الدفع إلى من؟ إلى الرقاب، لأن الله تعالى قال وفي الرقاب، وهنا لا يدفع إلى الرقاب، لا يجوز الدفع إلى العبد، وإنما يدفع إلى سيده لإعتاقه. إذن كما سيذكر المؤلف في سبيل الله، فهل أنت تدفع في سبيل الله وإلا تدفع للغزاة في سبيل الله؟ إذن هناك مخطر، وفي سبيل الله يعني الذين يغزون يجاهدون في سبيل الله. إذن هنا لا تدفع الزكاة إلى من؟ إلى العبد، وإنما تدفع إلى غيره. قال يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد لا يدفع إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى رأيتم يعني يدفع إلى المجاهد وفي سبيل الله، يدفع إلى من؟ إلى المجاهدين في سبيل الله. قال المصنف رحمه الله تعالى أدري فهمتم، والعبد لا يدفع إليه، العبد لا تدفع إليه الزكاة، وإنما تدفع من؟ لتحريره، فيدفع إلى سيده. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل السادس الغارمون. من هم الغارمون؟ هم المدينون العاجزون عن وفاء ديونه. ماذا باختصار؟ من هو الغارم؟ هو الذي عليه دين ولكنه يعجز عن وفائه، أما الذي عليه دين ويستطيع وفاءه فلا يدخل ضمن هذا. فربما تجد من الكابر التجار والأغنياء من عليه دين ولكن عنده أموال كثيرة يستطيع أن يسددها بجزء قليل منه، وهذه هذا هو شأن الحياة. إذن هنا المراد بمن؟ المدينون العاجزون عن أداء ووفاء ديونهم، وهؤلاء على نوعين. هناك مدين لنفسه لأنه غارم لنفسه، كإنسان تحمل حمالة كما مرت بنا، وربما يكون تحمل لأجل غيره كالإصلاح بين ماذا؟ قبيلتين أو بين فئتين أو بين حيين أو بين مجموعة من الناس، وهذا من الصلح الذي رغب الله سبحانه وتعالى فيه وحض عليه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه. قال الغارمون وهم ضربان، ضرب غرم لإصلاح ذات البين، يعني وهم قسمان، اسم غرم ما معنى من الغرامة، يعني دفع شيئا ليصلح ذات البين بين فئتين بين قبيلتين بين جماعة من المؤمنين، وهذا كله خير، هذا من أجل الأعمال التي يفعلها الإنسان في هذه الحياة. بل ربما لو وجد أخوين متخاصمين متقاطعين فأصلح بينهما نال أجرا عظيما. تعلمون أيها الأخوة بأن الكذب لا يجوز في هذه الشريعة، والكذب كبيرة، ومع ذلك من المواضع الثلاثة التي يجوز للمسلم أن يكذب فيها في الصلح، لأنك لكي توفق بين اثنين أو بين مجموعة أو بين متقاتلين ربما تحتاج إلى الكذب، وفي المعارير مندوحة عن الكذب. وكذلك يكذب الإنسان في الحرب لأنها خدعة، وعلى الزوجة لأن الزوجة لا ينبغي أن تطلع على كل أمر. قال ضرب غرم لإصلاح ذات البين، وهو من يحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أو لتسكين فتنة وإصلاح بين طائفتين، يعني تحمل دية أو كذلك أراد إخماد فتنة أو خلاف بين أمتين أو قبيلتين أو حيين أو بين مجموعة من الناس. تعلمون أيها الأخوة بأنه قد يحصل خلاف صغير، ومعظم النار من مستصغر الشرع، فربما يكبر ذلك الخلاف فيأتي إنسان فيفند ذلك النار، إذن هو أخمد الفتنة. والله تعالى يقول وإن طائفتين من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى أمر الله. قال فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وإن كان غنيا، لما روى قبيصة ابن مخارق قال تحملت حمالة لما روى قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها، فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. أقم حتى تأتينا الصدقة، يعني أموال الصدقات أي الزكاة، فنأمر لك بها. ثم قال له: إن هذه لا تحل، مسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاثة. واحد، ومر بنا الحديث أنا ذكرته بتمام، منها من تحمل حمالة فحلت له المسألة فإنه يصيب منها ثم يمسك، يعني يأخذ حتى ينتهي ما تحمل وليس له أن يتجاوز. وكما جاء في القاعدة الفقهية: الضرورة تقدر بقدرها، فالذي يجوز له أن يأكل من الميتة مضطرا لا يأخذ من الميت ويقول هذه فرصة ويتشبع وينقل معه، لا، ولكن يسد رمقه ويدفع الجوع. هل يشبع؟ فيه خلاف بين العلماء. إذن هذه من الثلاثة، ومر بنا الاثنان الآخران، الذي هو إنسان أصابته فاقة، وكذلك الآخر الثالث التي أصابته جائحة اجتاحت جميع ماله، فإنه أيضا يأخذ حتى ماذا يصيب قواما من عيش أو سدادا أيضا من عيش. وما بعد الثلاثة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وما سواهن الثلاثة، حمالة، أن يكون تحمل حمالة أو أصابته فاقة أو نزلت به جائحة، الرسول حذره فقال: وما سواهن يا قبيصة، خصوصا حذره من ذلك وبين سحتا، يكون سحتا من أخذه أخذ سحتا أي حراما. قال: ثم قال: يا قبيصة، إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. رواه مسلم رحمه الله. الحديث هذا في صحيح مسلم وعند غيره، لكنه ليس في البخاري، إذن هو حديث صحيح، والمؤلف كما ترون قطعه يستدل في كل مرة بجزء منه. قال: ولأنه يأخذ لمصلحة المسلمين فجاز له الأخذ مع الغنى كالغازي. فرق بين من يأخذ لمصلحته وبين من يأخذ لمصلحة المسلمين، ولذلك سترون اختلاف العلماء: هل من سبيل الله من يحج؟ يعني هل يجوز أن يدفع لإنسان يحج ونعتبه هو في سبيل الله، لكن هل في سبيل الله في الحج وداخل ضمن الذين أشار إليهم في الآية، أو أن في سبيل الله المراد بهم الغزاة؟ وهذا هو الذي نوه به القرآن كثيرا. أنت عندما تستعرض الآيات التي في القرآن تجد أنها تشير إلى ماذا؟ إلى الغزو في سبيل الله. قال المصنف رحمه الله: الضرب الثاني من غرم لمصلحة نفسه في مباح فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه. انظروا، قيده في مباح. هناك من يغرم في غير مباح، في معصية، وسيذكرها المؤلف بعد سطر ربما. قال: ولا يعطى مع الغنى، لأنه يأخذ لحاجة نفسه. ما يعطى هنا مع الغنى، لكن مع الغنى، لكن من الذي يعطى مع الغنى؟ يعطى المجاهد، يعطى ماذا؟ المؤلف قلوبهم إذا احتجنا إليهم نعطي ماذا؟ أنواعا أربعة نعطيهم مع الغنى، لكن لا يعطى كل واحد. الفقير لا يعطى إذا اغتنى، ولا كذلك المسكين، ولكن من الذي يعطى؟ المؤلف قلوبهم، وأيضا في الرقاب لا يعطون المكاتب إذا انتهى، لكن يعطى بعض هذه الأنواع مع الغنى. قال: ولا يعطى مع الغنى، لأنه يأخذ لحاجة نفسه. يعني الغارم لا يعطى مع الغنى، فإذا كان غنيا أو أخذ فانتهى لا يزاد على ذلك. قال: لأنه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع إليه مع الغني كالفقير. فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقير. لأنه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقير. كالفقير يعني مراده إذا صار غنيا لا يدفع إليه، هذا هو مراده. يعني نحن نعطي الغني حتى يصل إلى ماذا؟ إلى الكفاءة، إلى درجة الغنى، إلى ما يكفي. هل ما يكفيه لعام أو يسد عوزه في وقت؟ هذه مسألة فيها كلام للعلماء. قال: وإن غرم في معصية لم يدفع إليه قبل التوبة. يعني لو قدر أن إنسانا غرم في شراء خمر باع واشترى في الخمر فخسر، أو ممن يلعب القمار، أو ممن يتعامل بالربا، فهل هذا يدفع له؟ يقول المؤلف لا، إلا إذا تاب. إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فهنا ما يدفع له لا مقابل معصيته ولا مقابل أنه اشترى خمرا أو فعل محرما، لا، ولكن تبرئة وتطهيرا لذمته، والتوبة تجب ما قبلها. ومع ذلك فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال يدفع له لتبرئة ذمته، ومن العلماء من قال لا، وهما وجهان في المذهب، ليس رأيا للإمام ولكنه تخريج على رأي الإمام. قال لم يدفع إليه قبل التوبة لأنه لا يؤمن أن يستعين بها في المعصية. لأنه كيف يدفع لإنسان لا يزال يرتكب المعاصي؟ قد يأخذ هذا المبلغ يعني، ولذلك إنسان يتعرف فيذهب فماذا فيفعل به معصية من المعاصي، إذا لا يجوز له، من باب الإعانة على المعصية. ولذلك تذكروا مرة بنا في قصر الصلاة في السفر، فإن جمهور العلماء قالوا لا يجوز للعاصي أن يقصر الصلاة، لأن قصره للصلاة إعانة له، كأنه عين على الوصول إلى جريمته بوقت أسرع. والحنفية قالوا يجوز، وأخذوا بعموم الأدلة. قال رحمه الله تعالى: وفي إعطائه بعد التوبة وجهان. وجهان يعني تخرجان في المذهب، والخلاف كما هو في مذهب الحنابلة عند غيره. إذن هذا الذي استخدم مالا في معصية الله سبحانه وتعالى واقترف به ذنبا من الذنوب، ولكنه أناب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع وعلمت توبته وبقي عليه هذا الدين، والدين الذي عليه أصله من محرم، فهل يدفع له لتبرأ ذمته ويخرج من الدين، أو أنه لا يعطى شيئا؟ هذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. قال: وفي إعطائه بعد التوبة وجهان، أحدهما يعطى لأنه يأخذ لتفريغ ذمته لا لمعصية فجاز كإعطاء. لتفريغ ماذا؟ ما معنى تفريغ؟ كأن الذمة محملة بشيء، وهي محملة فعلا، فيأتي فيفرغ ذلك الحمل، وهو عندما يعطى لا يعطى لأنه عصى أو لأن هذا الدين كان أثرا من أثار المعصية، لا، ولكنه يعطى لأنه تاب وأقلع عن الذنب، فأريد أن تبرأ ذمته وأن تفرغ من ذلك الحمل الذي عليه. قال: لأنه يأخذ لتفريغ ذمته لا لمعصية فجاز كإعطائه لفقره. والثاني لا يعطى لأنه لا يؤمن عوده إلى المعصية. ولكن حقيقة أيها، عندما نحن ندقق الأمر في هذه الشريعة الإسلامية وما فيها من السماحة وما فيها من اليسر وما فيها من مراعاة الناس وما فيها من تحبيب الناس بهذا الدين وترغيبهم فيه وإقبالهم عليه، كما ترون في المؤلفة قلوبهم، يعطى المشرك تأليفا له في الإسلام، ويعطى الإنسان الذي له شوكة ومكان في قومه، لماذا؟ ليرغب غيره في الإسلام أو ليدفع الشر. إذن هذا هو منهج الشريعة الإسلامية من حيث العموم، فنحن نظرنا وظهرت لنا توبته، أما ما يخفى علينا فهذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان قد يظهر التوبة ولكنه يبقى مصرا على تلك المعصية، ونحن لنا الظاهر. أما الخفايا فهذه لا يعلمها إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أما المخلوق فلا يعلم شيئا من ذلك. قال: والثاني لا يعطى لأنه لا يؤمن عوده إلى المعصية. قال: ولا يقبل قوله إنه غارم إلا ببينة. أما القول الأول فهو الأرجح، أنه يعطى لتفريغ ذمته ورفع ما عليه. وأيضا أيها الإخوة، هذا الذي عصى وتاب وظهرت لنا توبته، عندما يعطى هذا من باب ترغيب أيضا أكثر، هو يحس بأنه عندما عاد إلى الله سبحانه وتعالى وأناب ورجع، لأنه أخذ عنه حمل كان يرهقه كثيرا ويقلقه، وربما يسهر الليل من أجله. وأنتم تعلمون خطورة الدين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ مما استعاذ من الدين، استعاذ من الدين. ومن يجرب الدين يعرف ماذا ما فيه من الإرهاق النفس، وما فيه من الإزعاج، وما فيه من الألام، وربما يقلق الإنسان، وربما لا يغمض جفنه إلا قليلا. إذن لا شك لأن إعطاء فيه فوائد كثيرة جدا، والرأي الأول هو الراجح. قال: ولا يقبل قوله إنه غارم إلا ببينة. لأنه لو يعطى الناس بدعواهم لدعوا ناس دماء رجال وأموال، فنحتاج إلى بينة لنعرف هل هو غارم أو لا. وما أكثر الحيل وخاصة في هذا، وبخاصة في هذا الزمان، ترى كم من إنسان يتظاهر بالمرض وبالحاجة وبالفقر، ويظهر السكينة والألام ويبكي، وربما يحرم بجواره طفلا أو طفلة أو عدد، ثم بعد ذلك يتبين أن هذا من باب الحيل التي لا تجوز. وأولئك الذين يأتون يوم القيامة وليس في وجه أحدهم مزعة من لحم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه الأنصاري فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا عندك؟ قال: ليس عندي إلا حلس وقعب. ما هو الحلس؟ بساط يفرشونه يجلسون عليه ويتلحفون به. والقعب إنما هو إناء كبير. فقال: ائتني بهم. فجاء بهم الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريهما؟ فقال أحد الصحابة: أشتريهما بدرهم. فقال رسول: من يزيد؟ من يزيد؟ ثلاثا. فقال رجل: بدرهمين. فقال: خذهما وأتي بالدرهمين. فأعطاهما الرجل فقال: اشتري بأحدهما طعاما لأهلك وأسرع به إليهما، واشتري للآخر قدوما وأتني به، يعني فاز. فجاء إلى رسول الله فأمرهم يحتفظ وقال: لا أرى أنك قبل 15 يوما. فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مرور 15 يوما ومعه 10 دراهم، وعشرة دراهم في ذلك الوقت لها قيمة كبيرة. فاشترى الثياب واللحم والطعام وغير ذلك. فقال رسول: ذلك خير لك، وهذا محل الشهد، من أن تأتي يوم القيامة وقد نكت في وجهك نكتة سوداء. نكتة سوداء يعني علامة في الوجه. إذن من أخطر الأمور أن يذل الإنسان نفسه وأن يتكفف الناس وهو ليس بحاجة. نعم. قال: ولا يقبل قوله إنه غارم إلا ببينة، فإن صدقه الغريم فعلى وجهين. قال: ويجوز للرجل دفع زكاته إلى غريمه وأخذها منه لما ذكرنا في المكاتب. كذلك أيضا يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى المدين. لكن فرق أيها الإخوة بين أن يأتي إنسان إلى شخص فيقول: أنا أطلبك 10,000 والآن سأسقط عنك 10 من زكاتي، وقالوا: لا يجوز. لكن أن يعطيها 10,000 على أنه فقير يستحق ذلك المبلغ، فيقوم الفقير أصبح مال له، فحينئذ يرده. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة هو ولا آل محمد كما هو معلوم. ولكن لما قيل له إن هذه صدقة إلى بريرة، ماذا قال؟ هي لها صدقة ولنا هدية. إذن صدقة لبريرة ولكنها هدية لنا من بريرة. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. فرق بين الهدية وبين الصدقة. قال رحمه الله تعالى: فصل. السابع في سبيل الله. يعني السابع من الثمانية في سبيل الله. من هم في سبيل الله؟ هم الغزاة، هم الذين ينافحون عن دين الله، هم الذين وقفوا أنفسهم ماذا؟ وضحوا بها دفاعا عن هذا الدين، دفاعا عن بيضة عن هذا الدين. فأولئك يستحقون أن يعطوا ما يحتاجون إليه مما من مركب ونفقة وسلاح وغير ذلك من الأمور، كلها تدفع إليهم من الزكاة. قال: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان. ما معنى لا حق لهم في الديوان؟ يعني المتطوعون. هناك ما يعرف بديوان الجند، هو الذي تحدد فيه رواتب للمجاهدين للغزاة. هؤلاء لهم رواتب لا يعطون، لأن الدولة الإسلامية خصصت لهم مبالغ محددة فهي لهم. لكن هناك أناس يتطوعون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله، يعني لا يبتغون ماذا أمرا من الأمور، فهؤلاء يعطون ما يحتاجون إليه في ذلك. ولذلك قيده المؤلف بالديوان، يعني ليست لهم أسماء مدونة في ماذا، في ديوان الجلد. قال: لا حق لهم في الديوان إذا نشطوا غزوا، يعني هؤلاء المتطوعون إذا حسوا بأنفسهم نشاط أو وجدوا وقتا يعينهم ماذا، فإنهم يتقدمون. وتعلمون كثير من المسلمين في العصور الأولى من الراعي الأول كان يتألم أحد، ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، مع أنه سيذهب بائعا نفسه لكنه باعها لمن لله، فهو بيع وشراء، بيع يقابله ماذا؟ ثمنه الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهي غاية كل مؤمن. نعم، يعني يقصد به ديوان الزكاة أو ديوان الجنة، وهذا الله. قال: ويعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل إن كانوا فرسانا. قال: شك بأن من أجل ما تصرف فيها الزكاة مثل هذا النوع. قال: وما يعطون السايس وحمولتهم إن كانوا رجالا مع الغنى، يعني السايس الذي يسوس الخيل والذي يحمل ماذا ما يحتاج إليه، كل هذا يكون داخلا في الزكاة، يعني كل ما يحتاج إليه يدفع من الزكاة. قال: لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين، يعني القصد جوازا، لكن الذي يجاهد من ماله يكون خيرا، يعني الذي يذهب وهو قادر يجهز نفسه نعم، ولكن يجوز أن يدفع من الزكاة للأغنياء الذين ماذا يجاهدون، وليس ذلك إجماعا، ولكن هذا هو رأي الجمهور. قال: ولا يعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء، يعني لا يعطى راتبا في الديوان، لماذا؟ لأنه يأخذ ماذا ما يحتاج إليه من الزكاة، وهناك إذا غنم أخذ من الغنيمة. قال رحمه الله تعالى: وفي الحج رواية، وعند الحنفية لا يعطى أيضا في سبيل الله، ولا كذلك الغارم إذا كان غنيا، يعني يقيدونه بالفقر. أبو حنيفة وصاحباه يقولون لا يعطى المجاهد، ولا كذلك الغارم الذي مر بنا، سواء ويقصدون الغارم لإصلاح ذات البين أيضا، يقول لا يعطى إذا كان غنيا، أما إذا كان فقيرا فإنه يعطى، ورأي الجمهور بلا شك هو أولى وأرجح. نعم. قال: وفي الحج روايتان، إحداهما يعني الحج، هل يعطى الإنسان ليحج من الزكاة ولا، هذا هو مراد المؤلف. وفي الحج روايتان، يعني في المذهب، الرواية الأولى وهي قال بها أيضا إسحاق بن راهويه، وأثر ذلك عن الصحابيين عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، لكن ستأتي الرواية الأخرى وهي التي قال بها جماهير العلماء وهي الراجح. قال: وفي الحج روايتان، إحداهما هو من سبيل الله فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الإسلام. نعم، هو في سبيل الله، لكن هل المراد في سبيل الله عموما أو المراد في سبيل الله الغزاة؟ عندما نستعرض كتاب الله عز وجل: فليقاتل في سبيل الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، تجاهدوا في سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات، فتجد أن المراد في سبيل الله ماذا؟ هو الغزو. فهل يدخل ماذا الحج؟ الحج في سبيل الله. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. إذن الحج جهاد، لأنك تجاهد، تقطع الفيافي والقفار، وتتخطى المخاوز، وتعد العدة، وتترك وراءك أهلك وذويك وأقاربك، وتوقف أعمالك، وأنت متجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الحج في اللغة إنما هو القصد، والقصد إنما هو النية، والنية إنما هي عمل القلب، وعمل القلب إنما هو الإخلاص. إذن هذا لا شك بأنه في سبيل الله، لكن هل هو المراد في الآية أو لا؟ هذا هو سبب اختلاف العلماء في ذلك. قال: فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الإسلام أو يعينه فيها مع الفقر. ثم أيضا انظروا العلماء رحمهم الله تعالى كما سيأتي مذهب الجمهور لهم نظرة دقيقة، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. هم يقولون الحج ركن من أركان الإسلام وواجب، لكن هل يجب على الفقير؟ لا، ولو مات الفقير ولم يحج لا يؤخذ بذلك، كما أن الزكاة التي هي ركن لا تجب على الفقير، لأن الإنسان إذا عجز عن الحج وكان عنده مال أناب عنه غيره، لكن إذا كان مثلا مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان عنده أو ليس عنده مال أصلا، فإنه حينئذ لا يجب عليه الحج في هذه الحالة. إذن يقولون الحج ليس واجبا في هذه الحالة، ولا يجب أن يعطى الفقير ليحج، لأن الحج أصلا غير متعين عليه كحج التطوع. قال: لما روي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اركبيها فإن الحج من سبيل الله. رواه أبو داود رحمه الله. نعم، هذا حديث صحيح، لكنه حديث عام، هو وقفها في سبيل الله، كل ما في سبيل الله عموما، هو ما وقفها للغزاة، قال في سبيل الله. ولذلك لما توقفت المرأة عن الحج قال: لو حججت عليها، سألها هو، يعني كان مضى الحج، فقالت: مضى الحج، الحديث طويل، وذكرت له ذلك، فوصف ذلك في سبيل الله، ثم أشار عليها أن تذهب إلى العمرة، وقال: عمرة في رمضان تعدل الحج فيما سواه. قال: والثانية لا يجوز ذلك، لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزو، كما ذكرت لكم في الأول، وهذا هو رأي جماهير العلماء الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهذا هو الرأي الراجح، لأنه أصلا أيها الإخوة الحج لا يجب على الفقير، فكيف تدفع إليه المال؟ أنت هنا أعنت، لكن الحج غير واجب عليه. إذن قالوا في هذه الحالة لا يدفع في الحج. قال: لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزو، ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير، ولا حاجة به إلى إيجاب الحج عليه. لماذا قال لأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير؟ لأن المصلحة لنفسه، هذه نسميها مصلحة فردية، وفرق بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد، وتعلمون دائما بأن مصلحة المجتمع تقدم على مصلحة الفرد، فمشروع يعني يتعارض بين إلحاق ضرر بفرد أو ضرر بجماعة ينظر إلى مصلحة الجماعة، كمرور شارع أو طريق أو غير ذلك، هذه كلها يراعى فيها أمر الجماعة. فحج الإنسان ليس فيه مصلحة للمسلمين، لكن عندما يجهز الغزاة للدفاع عن دين الله، للدفاع عن بيضة الإسلام، للدفاع عن بلاد المسلمين، لرد الأعداء، هذا لا شك فيه مصلحة للمسلمين عموما، لأنه دفاع عن دين الله وعن المؤمنين. لكن هنا الدفاع، لكن المصلحة هنا فرضية تتعلق بالشخص، ومن هنا كان الرأي الثاني وهو رأي الأئمة أرجح. قال: ولا حاجة، فلم يدفع إليه، ولا حاجة به إلى إيجاب الحج عليه، فلم يدفع إليه كحج النفل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كما أنه لا يعطى لحج النفل من الزكاة وهو تطوع، كذلك هنا، لأن الحج هنا غير واجب، هو يجب عليه الحج، لكن في حالة الفقر لا يجب عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الثامن: ابن السبيل. ابن السبيل الذي انقطعت به الطريق، ابن السبيل يعني سموه ابن السبيل، قالوا لملازمته له، والسبيل هو الطريق، يعني إنسان سافر فضاعت نفقته أو نفدت، يترك هكذا؟ يعني لا، المراد هنا أنه حتى وإن كان من أصحاب الملايين في بلاده، المهم هنا أنه يعان في هذا المقام. إذن ابن السبيل هو الذي انقطعت به الطرق السبل، فهو يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى من يعينه. قال ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وله اليسار في بلده. ما هو اليسار؟ الغنى. يعني إنسان مسافر انقطعت به السبل الطريق لا نفقة معه. إذن لكن عنده صاحب يسار، صاحب غنى، صاحب مال في بلده، فلا نناقشه ونقول عندك مال في بلدك يكفيك ونتركه. ها لا، لا ينبغي، نعطيه ما يحتاج إليه، لكن لو زاد يرده، فهذا من الذين لا يعطون مع الغنى، يعني ما زاد يرده. قال فيعطى من الصدقة ما يبلغه. فأما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل. فيعطى من الصدقة ما يبلغه بلده، أي يوصله إليها، أو البلد التي يقصدها، سواء بلده وغيره، يعني يعطى من الزكاة ما يوصله إلى المكان الذي يقصده. قال فأما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل. المنشئ الذي يبدأ السفر من ليس بابن سبيل. أنت إذا ما عندك مال لماذا تسافر؟ لماذا تلقي بنفسك إلى التهلكة؟ إذا تبقى في مكانك، لا تسافر إلا ومعك مال. إلا إنسان يسافر وبيده صنعة ويمر بقرى ومدن ويعمل كما ذكر العلماء في الحج، هذا شأنه آخر. أما إنسان يسافر ماذا وليس معه شيء، فهذا لا ينبغي له أصلا. قال لأن السبيل الطريق وابنها الملازم لها الكائن فيها. ولكن يعطى في حال واحد، أن يكون فقيرا. لو كان هذا الذي يريد أن يسافر فقيرا يستحق باسم الفقر، اللي هو القسم الأول، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حينئذ يعطى على أنه فقير لا على أنه ابن سبيل. والقاطن في بلده ليس بمسافر. القاطن يعني المقيم، قطن في المكان إذا ماذا؟ إذا أقام فيه. ولا له حكم السفر، فإن كان هذا فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا. قال ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع إليه بعد التوبة ما يرجع به؟ على وجهين كما ذكرنا في من غرم لمعصيته. هذه مرت في المسألة، يعني تشبه المسألة مرت قبل قليل. إنسان سافر ليعصي الله سبحانه وتعالى، ولكنه تاب، رجع، أحس بثقل المعصية، بخطورتها، بآلامها، أصبحت الحفرات ماذا، وقلبه ينضح أثم ولوعة على ما فعل من معاصي الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. إذن حينئذ تاب واناب، هل نعين هذا التائب على ماذا؟ توبته، ونشجعه ونبين له بأن العودة إلى الله سبحانه وتعالى مع كون الأصل فيها أنها تنفعه في الدار الآخرة وتكفر عن خطاياه، إلا أننا كذلك ينبغي أن نبين له ثمرة التوبة في الحياة الدنيا، وأن هذه التوبة تجعل المسلمين ماذا يعطفون عليه، وأيضا يرأفون بحاله، فينبغي أن نعينه كذلك على ذلك، لأن هذا ترغيب في التوبة. ولذلك الإنسان إذا تاب لا ينبغي أن توضع أمامه العقبات، وإنما يوضع له كل ما ييسره. وتعلمون قصة الرجل الذي قتل 99 ثم ذهب إلى ماذا؟ إلى الراهب، وقال لا أجد كتب أكمل به 100. فلما رأى ذهب إلى العالم للعقل والحكمة الحصيف، ما قال ومن يحول بينك وبين توبة بين توبة الله، ثم وصف له بلدة. وتعلمون قصة ما توفي في الطريق، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقر الله تعالى قيسه ما بينهما، فقربه سبحانه وتعالى، يعني طوى الأرض إلى البلدة التي فيها أهل الصلاح، نقصت شبرا فأخذت وقفضت روحه ملائكة. وهذا يدل على رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، لا شك بأن الإنسان إذا تاب والتائب من الذنب كما لا ذنب له. لذلك جاء في الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله تعالى لهم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر مما يدفع به حاجته. نعم لا يعطى أكثر من الحاجة، يعني ما تعطي الفقير مثلا تجمع زكوات فتصل ربما إلى عشرات الآلاف، لا، أعطه ما يحتاج إليه. فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما على أجرته، يعني يغنيهما عن السؤال أو التكفف، ولا الأجير عما يزاد، لكن الأجير قد يعطى، وقد مر بكم قصة أبي بكر، وهنا يعطى نوع من التعريف قد يكون، كما جاء في علي بن حاتم عندما جاء حاتم بن علي عندما جاء إلى ماذا إلى أبي بكر ب300 من الإبل من الزكاة أعطاه 30 تشجيعا له وترغيبا، وبعضهم اعتبر ذلك من التعليف وأنه من إعطاء المؤمنين وليس ذلك من قبيل الأجرة. ولا المؤلفة على ما يحصل به التأليف، يعني ما تزيد تبالغ، تعطيه ما يمكن أن تتألفه به، أن تحببه في الإسلام فيسلم، أو تدفع شره، أو يكون سببا أيضا في إصلاح قبيلته. ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي دينهما، وكذلك الغارم تعطيه ما يكفيه لقضاء الدين، وكذلك المكاتب لتسديد ما عليه من نجوم. ولا الغازي على ما يحتاج إليه لغزوه، يعني لا يبالغ بإعطاء الغازي، يعطى كل ما يحتاج إليه وكفى. ولا ابن السبيل على ما يوصله بلده، لأن الدفع لحاجة فوجب أن يتقيد بها. قال: وإذ اجتمع في واحد سببان كالغارم الفقير دفع إليه بهما. لا مانع، قد يجتمع في الإنسان سببان، يكون فقير فيعطى لفقره، وغارم فيعطى لكونه غارم فأسدد عنه دين. نعم يجوز، لأن كل واحد منهما سبب للأخذ، فوجب أن يثبت حكمه حيث وجد، يعني كل واحد من السببين لو استقل استحق أن يأخذ به، هذا هو مراد المؤلف. كل واحد من السببين كونه غارم وفقير، لو كان غارما فقط يستحق أن يعطى، ولو كان فقيرا لاستحق أن يعطى، إذن كل من السببين لو استقل بالحكم لاستحق عليه أن يعطى من الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأربعة يأخذون أخذا مستقرا، يعني ثابتا لا يتغير، نعم، لا يرجع عليهم بشيء: الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة. يعني الفقراء الفقير، افرضا أعطيته من ثم استغنى فرغنيا لا ترجع إليه، مثله المسكين، وكذلك ماذا العامل الذي يعمل على الصدق ويأخذ وهو غني، وكذلك ذا المؤلفة قلوب لا يرجع إليهم في شيء، يعني ما ترجع وتقول ها تغيرت حالك، لا، تقول مثل المؤلفة لا ما نحتاج إليك، أعطنا ما أخذ، وتقول للفقير والمسكين أصبحتما غنيين ائتيا بما عندكما، وهكذا. قال: وأربعة يأخذون أخذا مراعا، مراعا فيما زاد يرد: الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل، إن صرفوه فيما أخذوا له وإلا استرجع منهم أو يسترد ما بقي عند على رأي البعض. نعم. وإن فضل مع المكاتب شيء بعد أدائه كتابته، أو مع الغارم بعد قضاء غرمه، أو مع الغازي بعد غزوه، أو مع ابن السبيل بعد وصوله إلى بلده استرجع منهم، يعني سواء بقيت كلها لم يعملوا ما طلب منهم، أو يعني الغارم لم يؤدي ما عليه من دين أو لم يحتج إليه، هو الغازي وغيره الأربعة الذين ذكر، أو بقي شيء يرد. وبعض العلماء يقول لا يرد ما زاد لا يعاد. قال: وإن استغنوا عن الجميع ردوه، وإن عجز المكاتب رجع على سيده بما أخذ، لأن الدفع إليهم لمعنى لم يوجد. يعني قصده لو أعطي المكاتب ثم تصرف فيما أعطي وعجز أن يدفع يرجع على سيده لأنه غريب. ومن العلماء من قال لا يرجع، وهذا في النظر هو الأولى، وأظن رأي في المذهب المهم. قال الخرقي رحمه الله: إذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده. إذن هو أشار هذا رأي للخرقي، وهذا جيد وهو موجود في المذهب الأخرى. قال: وأربعة يأخذون مع الغنى، الغازي والعامل خلافا لأبي حنيفة كما هو معلوم. نعم. والعامل والغارم للإصلاح خلافا لأبي حنيفة أيضا. نعم. والمؤلفة لأنهم يأخذون لحاجتنا إليهم والحاجة توجد مع الغنى. قال وسائرهم لا يعطون إلا مع الفقر لأنهم يأخذون لحاجتهم فاعتبر ذلك فيهم. يعني فرق يعني الذين يعطون على قسمين، أحد نعطيه لحاجتنا إليه كالذي يجاهد في سبيل الله الحاجة للإسلام، والمؤلف قلوبهم نتألفهم والحاجة تعود الإسلام، ولكن الفقير والمسكين نعطيه لماذا؟ وابن السبيل لحاجته هو. قال إلا أن ابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه وإن كان له مال في بلده لأنه غير مقدور عليه فهو كالمعدوم. قال ولا يستحب إعلام الآخر أنها زكاة إذا كان ظاهره الاستحقاق. فانظروا أيها الإخوة إلى الأداب التي جاء به الإسلام، وإن كنا قد أشرنا إلى هذه القضية، يعني الإسلام دائما يحاول ألا يخدش نفس المؤمن وألا يكسر قلبه وألا يؤلمه، بل يريد أن يبقى المسلم دائما عزيزا رافع الرأس. لماذا؟ لأنه عندما يأتي سيقول خذ هذه من الزكاة، هذا يغفر في نفسه وربما يترك ألما وحسرة ويحس بأنه دون غيره وأنه ناقص عن المجتمع. ولذلك ذكر العلماء بأنه لا يقال ما دمت قد علمت بأن هذا فقير لا ينبغي أن آتي فأثير الشجون في نفسه أن يثير الأحزان والآلام، بل أعطيه خذ وانتهى. وينبغي أن نقلل الكلام معه، لكن أن آتي وأقف وأقول هذه من الزكاة، لا، ليس هذا من أداب المسلم، بل المسلم دائما ينبغي أن يراعي حالة أخيه وأن يعطف عليه وأن يبتعد عن كل ما يثير حساسيته، بل دائما يحاول أن يتألفه وأن يرفق به وأن يرق له، وهذا هو المطلوب. ولذلك ترون الأئمة ليس في المذهب عند العلماء عموما ذكروا هذه المسألة. قال لأن فيه كسر قلبه. قال لأن فيه كسر قلب الفقير. ولذلك ترون هناك العلة. قال العلماء لماذا لا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة؟ هذه جاء فيها نص نحن نسلم، لكن ما هي العلة؟ قالوا هي كسر قلوب الفقراء. قالوا ما الفرق بينها وبين اللؤلؤ والمرجان وغير ذلك؟ قالوا لأن تلك قليلة، لكن عندما يرى الفقير أن بعض الناس يشرب بكاس من الذهب أو بكاس من الفضة وهو ربما لا يجد إناء من نحاس ليشرب به، ألا يترك ألما في قلبه؟ ألا يكسر قلبه؟ ألا يؤثر عليه؟ الجواب بلى. ولذلك ترون من آداب الإسلام بأن المؤمن إذا صنع مرقا يزيد مرقا ليطعم جاره، وحب على ماذا؟ مكانة الجار. فالرسول قال والله لا يوم والله لا يوم من لا يأمر جاره بوائقا، وجاءت حديث كثيرة في مكانة الجار. قال عليه الصلاة والسلام لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوائقه. إذن هذه ناحية أيها الإخوة أدبية راعاها الإسلام، وهذا منهج الإسلام. فأنت عندما تتتبع أحكام الإسلام تجد إلى جانب أنه يشتمل على أحكام، تجد أنه يشتمل على حكم، تجد أنه دائما يبحث عما فيه راحة المؤمن وسعادته، وهو دائما يريد أن يبقى المؤمن ماذا؟ رافع الرأس ولا يبقى ذليلا. الإسلام دائما يعلو ولا يعلى عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لذلك الله تعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم رحماء بينهم. تجدهم أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هؤلاء هم المسلمون، هذا هو منهج الإسلام لمن أراد أن يتبعه وماذا ويقتفي أثره. ولذلك العلماء رحمه، ولذلك ترون عبارة الإمام أحمد إمام دار السلام، سترون عبارة الإمام أحمد سيذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. لا ما تقول له هديه لأنك تلبس عليه، قد لا يحتاج، أنت أعطيه واسكت. يعني بعض الناس يظن أنه إذا لم يقل هذه زكاة المال الواجبة حتى ما يقول صدقة يقول زكاة يظن هذا لا يجوز. لا يجوز. المهم أن تعرف الذي تعطيه، إما جار لك أو تعرفه بواسطة أحد يكفي هذا. قال: لأن فيه كسر قلبه. قال أحمد رحمه الله تعالى: ولم يبلغه بها، يعني لا يعلمه، فإن شك في استحقاقه أعلمه، كما أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجلين الجلدين. كما مر بنا في الرجلين اللذين صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره فيهما، يعني صعد النظر وصوبه، يعني صعد النظر أعلى ثم صوب، ثم قال: إن شئتم أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لأنه رأهما جلدين كما جاء في الرواية، في رواية أحدهما قويين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. من هم الذين لا يجوز دفع الزكاة إليه؟ والآن يبدأ المؤلف بابا جديدا. نعم. قال: وهم ستة أصناف. الكافر. الكافر لا يجوز دفع الزكاة إليه. لماذا؟ لأن الكافر كما تعلمون عبادة، والكافر ليس من أهل العبادة. ولا يلتبس الأمر عليكم بأن الفقهاء يقولون أو الأصوليون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن المراد بذلك أنهم يعاقبون على تركهم الفروع إضافة إلى تركهم ماذا؟ توحيد الله سبحانه وتعالى. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. ثم قال: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن هنا الكافر لا يجوز ماذا؟ أن يعطى من الزكاة، لأنه ليس من أهلها. لا يجوز الدفع إليه لغير التألف، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. تؤخذ من أغنيائهم، من أغنياء المسلمين، أما الكافر فلا تؤخذ من الزكاة، ثم ترد في فقراء المسلمين. قال: ولأنها مواساة تجب على المسلم فلا تجب للكافر كالنفقة. لأن على المواساة مرت بنا كثير، يعني القصد بها هو التخفيف عن المؤمن وإعانته، هذا هو القصد من الزكاة، إنما هو المواساة. قال: الثاني المملوك. الثاني المملوك، لأن المملوك لا يملك مالا، من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إن لم يشترطه المبتاع، فالعبد لا يملك شيئا. ولذلك تكلم العلماء تفصيلا فيما إذا بيع العبد وكان عليه ملابس غير معتادة، يعني غالية الثمن ما اعتاد أن يلبسها، قالوا: فإنها تكون لسيده إلا أن يشترطها المبتاع للمشتري. إذن لماذا لا يعطى المملوك؟ لأنه لا يملك، وإذا أعطي تحول المال إلى من؟ إلى سيده، والسيد قد لا يكون ممن يستحق الزكاة. قال: المملوك لأن ما يعطاه يكون لسيده، ولأن نفقته على سيده فهو غني، فهو غني بغناه. قال رحمه الله: ولأن نفقته على سيده فهو غني بغناه، يعني بغنى سيده، إن كان سيده غنيا فالنفق عليه فلا تحق له الزكاة، وإن كان سيده فقيرا الذي يأخذ الزكاة إنما هو السيد. قال: الثالث بنو هاشم. هذه مسألة مهمة. بنو هاشم، تعلمون هناك بنو هاشم، وهناك بنو مطلب، وهناك بنو عبد الشمس، وهناك بنو نوفل، ومع ذلك نجد أن العلماء قالوا منهم من قصر ماذا؟ منع الزكاة على بني هاشم فقال لا يعطوا، ومنهم من أضاف إليهم ماذا؟ بني المطلب، وأخرج ماذا؟ بني عبد الشمس وبني نوفل. ونحن أيها الإخوة عندما ننظر قبل، لأنه ربما الوقت، يعني هذه حصلت في حديث المؤلف سيشير إليه لكنه لم يذكر أول على قصة، في حديث جبير بن مطعم قال أخذ بيدي ماذا؟ عثمان بن عفان. قال: فمشيت، فمشينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا. عثمان بن عفان تعلمون من بني عبد الشمس، وجبير بن مطعم إنما هم بني نوفل، والذين يأخذون لا يأخذون إنما هم من؟ هذا الكلام في الأسهم، في السهم، الذين يأخذون بنو هاشم وبنو المطلب. وهناك خلاف أيضا في بني المطلب بالنسبة للزكاة كما سيأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. أنا أردت أن أقدم قبل أن نصل الموضوع، لماذا؟ لأنه أيها الإخوة تعلمون لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوذي من قبل قريش انقسم الناس فيه إلى قسمين، من هم؟ قومه بنو هاشم، وهم الذين فلما كتبت الصحيفة التي علقت في الكعبة التي كتبتها قريش والتي فيها محاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، من الذين كانوا معهم؟ بنو هاشم. ومن الذين انضموا إليهم؟ هم بنو المطلب، دخلوا معهم في الشعب في شعب بني عامر وحوصروا 3 سنوات. أما بنو عبد شمس وبنو نوفل فأنهم بقوا أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن معه. إذن هذا هو المراد. وإذا جئنا إلى هاشم وكذلك أيضا المطلب، المطلب غير عبد المطلب، عبد المطلب ابن المطلب، هاشم وكذلك أيضا المطلب وعبد شمس وكذلك نوفل، هؤلاء ماذا؟ أبناء عبد مناف. إذن كلهم أبناء لعبد مناف، وذكر أن أحدهم كان له ماذا؟ أخ كان أخا لهم من العبد. الشاهد هنا أن المؤلف سيتكلم عن بني هاشم وبني المطلب. فهناك من العلماء من قال بأن بني هاشم لا يأخذون مطلقا إجماعا، وفي أدلة في هذا. وهناك من أضاف إليهم ماذا؟ بني المطلب، فقالوا لا يأخذون. ومن العلماء من قال بنو المطلب يأخذون لأنهم غير بني هاشم. قال بنو هاشم لا يعطون منها إلا لغزو أو حمالة، لأن الغزو يأخذه كل واحد، أو إنسان أصابته حمالة فإنه يأخذ، يعني تحمل حمالة كما مر بالحديث. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد، فسواء أعطوا حقهم من الخمس أو لماذا الصدقة كانت من أوساخ الناس؟ لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولذلك من أوساخ الناس لأنها فيها تطهير للأموال، لأن فيها تطهيرا للأموال وللنفوس. ولذلك كان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه جالسا وهو صغير، طفل صغير، في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم زكاة ماذا؟ التمر. فتناول الحسن تمرة دون أن يشعر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعها في فيه فأخذ